بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب فتح الرحيم الملك العلام للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 51 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن لشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وذلك في الأول من شهر ذي الحجة لعام 37 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الآيات: وقد فعل وله الحمد، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقال تعالى: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، وقد دعوا لذلك في وقت أبي بكر وعمر والخلفاء والملوك الصالحين. وقوله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقوله جل وعلا: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقوله سبحانه: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وقوله سبحانه: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. وقوله سبحانه: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. الآية: وقوله عز وجل: سيقول المخلفون. الآية: وقوله تبارك اسمه: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم وقد قالوا ما ذكر الله أنهم سيقولونه. وقوله تعالى: أم يقولون نحن جميع منتصر، سيهزم الجمع ويولون الدبر. وقد وقع ذلك في بدر بعد هذا الكلام. ومن ذلك قوله سبحانه: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. وقوله سبحانه: ذرني ومن خلقت وحيدا، إلى قوله: سأصليه سقر. الآيات: فأخبر عن أبي لهب وامرأته وعن هذا الوحيد بصلي النار، ومن لازم ذلك بقاؤهم على كفرهم وتكذيبهم لمحمد صلى الله عليه وسلم، فوقعوا وبقوا على ذلك حتى هلكوا. وقوله عز وجل: إنا كفيناك المستهزئين، فوعده بكفايته إياهم فأوقع بهم العقوبات المتنوعة وهي معروفة بين أهل السير. وقوله سبحانه: لما ذكر مكر رؤساء الكفر: جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. وقوله عز وجل: فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. هذه الآيات التي سردها المصنف رحمه الله تعالى هي تابعة لما سبق أن ذكره من وعد الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بالنصر، وما أخبر به عن الأمور المستقبلة من نصر الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، ولعباده الصالحين، وما أخبر به سبحانه وتعالى عن غلبة أعداء هذا النبي صلى الله عليه وسلم، والتمكين لنبيه صلى الله عليه وسلم، وخذلان هؤلاء في هذه السياقات التي ذكرها المصنف رحمه الله، وهي ظاهرة في دلالتها على ما أخبر الله عز وجل. ولهذا يعلق المصنف رحمه الله بعد كل سياق يقول: وقد فعل. كل هذا حصل، ما وعد الله به نصر نبيه وظهور هذا الدين، تمكين لهذا الدين، وما أخبر به عن فضيحة المنافقين، وما أخبر به عن عذاب بعض المعذبين، كل ذلك قد حصل ووقع. وهذا مما يدل على أن هذا الكتاب من الله تبارك وتعالى، وكذلك الأمور المستقبلة التي لم تأتي فإنها ستقع كما أخبر الله عز وجل به. وهذا التمكين وهذا الظهور الذي جعله الله لهذا الدين ولأوليائه ومن تابعه، هذا أمر ظاهر إلى هذا العصر وإلى هذه الأيام، فإنه ما تمسك أحد بالسنة وبكتاب الله وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إلا جعل له التمكين والظهور والعز، كما قال الله عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم. وهذا مما يدل على أن هذا الوعد باقي إلى هذا اليوم، لكن دائما ننبه على الشرط، وهو أن الأمة إذا حققت هذا الأمر واستقامت على دين الله عز وجل وحفظت الله، حفظها الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس: احفظ الله يحفظك، فمن حفظ الله حفظه الله، ومن نصر الله نصره الله، ومن استقام على دين الله ثبته الله، ومن أعز نفسه بطاعة الله أعزه الله في الدنيا والآخرة. والإنسان إنما يسعى في نجاة نفسه وفي هلاكها، كما قال الله عز وجل: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فهو الذي يسعى في نجاة نفسه وفي زكاتها وفي فلاحها، وهو الذي يسعى في هلاك نفسه وفي دسها بالذنوب والمعاصي والبدع. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وقوله في آيات التحدي: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار، فأخبر أنهم لن يفعلوا في المستقبل فلم يفعلوا. وكذلك في تحدي اليهود قوله تعالى: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا. الآية: فلم يقع منهم التمني في وقت التحدي الذي دل عليه السياق. نعم، هذه أيضا في بعض النصوص في علم الله عز وجل بالمستقبل، كما قال: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار، فأخبر الله عز وجل أنهم لن يفعلوا، وهذا مما يدل على علم الله بالمستقبل، كما سبق أن ذكرنا كثيرا في علم الله السابق أن الله كتب بناء على علمه المتقين والفجار وأهل الجنة وأهل النار. وهذا الأمر يشتبه على بعض الناس، كيف أن الله كتب ثم بعد ذلك أنزل الرسل وأمر بالطاعة ونهى عن المعصية، ثم رتب الثواب على الطاعة والعقوبة على المعصية بعد أن كتب أهل الجنة وأهل النار. فهذا يشتبه على الناس لأنهم لا يتصورون من كاتب يكتب ومن أمر يقدر قبل وجوده قبل وقوعه، لأن الناس لا علم لهم بالمستقبل ولا يدري الإنسان من المطيع ومن المتقي. وأما الله عز وجل فإنه علم قبل أن يخلقهم من الذي يطيع ومن الذي يعصي، من الذي يؤمن ومن الذي يكفر، فكتب بناء على علمه السابق، بناء على علمه السابق. ولهذا من حكمة الله أن الناس يوم القيامة لا يحاسبون على ما سطر في اللوح المحفوظ، وإنما يحاسبون على ما سطر في صحف الملائكة، مع أنه لا خلاف بين هذا وهذا، لا خلاف بين الكتابين، الكتاب السابق وهو ما سطر في اللوح المحفوظ، والكتاب المصاحب للعمل وهو ما سطر في صحف الملائكة. فكلا الكتابين موافق للآخر، لكن من حكمة الله أنه لا يحاسب العباد على ما سطر في اللوح المحفوظ، لأن هذا بناء على علمه السابق، وإنما يحاسبهم وتوزن الصحف التي سطرت فيها أعمالهم التي صاحبت الكتابة العمل ولم تتقدم عليه. وهذا أيضا ما يحصل الآن، فإن الله عز وجل علم منا ما سيحصل من يكتب الله له البقاء وتستمر حياته وتطول أيامه، يعلم بعد 10 سنين ما الذي سيفعل الناس من هؤلاء الموجودين الذين يكتب الله لهم البقاء، لكن الله عز وجل لا يعاقبهم على ما سيعلم أنه يقع منهم في المستقبل ولا يثيبهم على هذا، ولكن متى ما وقعت الطاعة أثابهم عليها وظهرت الآثار الإيمانية بناء على فعل العبد، ومتى ما وقعت المعصية من العبد عاقبه الله على ذلك وظهرت الآثار آثار العقوبة على العبد. وأما علم الله عز وجل بأن هذا سيقع فإنه لا يحاسب عليه، وهذه المسألة هي التي أشكلت على الأشاعرة والكلابية وكل من لا يرى قيام الصفات الفعلية والاختيارية بالله، حتى قالوا إن الله إذا علم في المستقبل أن فلان سيكفر وهو الآن في حال إيمان أن الله يبغضه وهو مطيع لأنه علم أنه سيكفر. وكذلك الكافر الآن الذي هو في الكفر إذا علم الله أنه سيؤمن يقول يحبه، يقولون يحبه الآن، هذا كله باطل، فإن الله يحب المؤمن في حال إيمانه، فإذا غير ما بنفسه غير الله ما له عنده، هذا الذي تقتضيها الحكمة والذي تقتضيها الأدلة. ولهذا جاء في الحديث عجب الله لقنوط عباده وقرب غيره، ومعنى قرب غيره إنه يغير ما بهم من حال إلى حال، وهذا مما يدل على أن الله عز وجل أنه يعلم المستقبل ويعلم ما سيحصل، وعندما كتب هذه الكتابة لا يعني هذا أنه يتنافى مع العدل، بل إن هذا يدل على كمال العلم مع كمال العدل، فإن الله علم أنهم علم المطيع وعلم العاصي، فلم يدخلهم الجنة بناء على هذا الكتاب السابق، ولم يدخل أهل الكفر النار بناء على الكتاب السابق، لكنه أرسل الرسل وآمرهم وخاطبهم وجعل لهم العقول وأراهم العبر في حياتهم وأراهم العبر في أنفسهم وفي سائر أمورهم، أن الإنسان إذا طاع أطاع الله رأى هذا، رأى أثار الطاعة في نفسه في أولاده وفي أهله، حتى قال بعض الصالحين إني لأعرف ذنبي في خلق زوجتي، فأخلاق الأبناء والأقارب والناس ومعاملتهم للرجل قد يكون هذا بسبب ذنوبه، فإن الله قد يسلط على العاصي من يسيء إليه وييسر للمؤمن، فهذه من الآثار التي يعني تحصل وفيها عبر للناس حتى يتعظ ويرجع المقصر ويتوب المذنب وينيب إلى الله عز وجل. فإذا وافاهم على ما هم عليه من العمل بعد أن خاطبهم فإن الله عز وجل يحاسبهم على ما سطرت الملائكة وما سطره الكرام الكاتبون بناء على واقع أعمال العباد، وهذا هو عدل الله. فجمعت هذه المسألة وهي علم الله السابق بين تمام العلم وكماله وتمام العدل منه سبحانه وتعالى. كذلك قول الله عز وجل قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ثم قال الله عز وجل ولن يتمنوه أبدا، وهذا التمني في الدنيا، أما يوم القيامة فإنهم يتمنون ذلك كما قال الله عز وجل ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، وهذا دليل لمن قال من أهل العلم أن لن لا تدل على النفي المؤبد كما يقول الزمخشري، وإنما تدل على النفي بحسبها، قال ولن يتمنوه أبدا، يعني في الدنيا، ثم أخبر أنهم يوم القيامة يتمنوا الموت، فدل على أن لن أنها تفيد النفي بحسب ورودها في السياق. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، فأخبره بعدة أشياء قبل وقوعها: بمجيء نصر الله والفتح ودخول الناس في دين الله أفواجا، وأنه عند ذلك قد حان أجلك وقربت وفاتك، فاختم حياتك الشريفة بالتسبيح والحمد والاستغفار. نعم، هذه السورة العظيمة وهي سورة النصر فيها دلالات عظيمة على علم الله عز وجل بالمستقبل، إذا جاء نصر الله والفتح، وهذا النصر هو نصر الله عز وجل لنبيه في الفتوح وفتح مكة، قيل إن الفتح هو فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وهو وجود الأمم والناس الذين كانوا يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يقدمون على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يدخلون في دين الله أفواجا، فهذه الأمور أخبر الله بها قبل وقوعها، ثم بعد ذلك أمره الله عز وجل قال فسبح بحمد ربك واستغفره، وهذا فيه إشارة إلى قرب أجله عليه الصلاة والسلام. ولهذا أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما جاءت هذه ونزلت هذه السورة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا خير بين البقاء في الدنيا وبين اللحاق بالرفيق الأعلى، بكى أبو بكر لعلمه بهذه الآيات ولعلمه بما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فكل هذا مما يدل على علم الله بهذه الأمور قبل وجودها، وأن الله يعلم متى يحصل التمكين لنبيه ومتى يؤمن الناس ومتى يأتي الناس ويدخلون في دين الله أفواجا، وأن هذا دليل على قرب أجله عليه الصلاة والسلام، كل ذلك في علم الله السابق. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وقوله سبحانه إن شانئك هو الأبتر، أي مقطوع الذكر الجميل مقطوع من الخير، ووقع ذلك. نعم، كان أناس من كبار صناديد قريش ومن كبراء أهل المدينة من المنافقين يسخرون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويستهزئون به ويبغضونه، وأخبر الله عنهم وهم في ذلك العز الذي كانوا فيه، قال إن شانئك هو الأبتر. قال العلماء الأبتر هذا محتمل لوجوه، الأبتر أي أنه مقطوع، قيل لا ولد له، وقيل أنه مقطوع الذكر، وقيل أنه مقطوع الخير، ولا يبعد أن تكون هذه الآية شاملة لكل هذه المعاني، وأن الله عز وجل لو أمد بعضهم بالذرية فإنهم لا ينتفعون بها ولا يحصل لهم بذلك نفع، خاصة من مات على النفاق والكفر فإن ذريته لا يدعون له، لأن المؤمنين نهوا عن الدعاء للمشركين، فحتى لو ولد لبعض هؤلاء فهو أبتر، يعني مقطوع من الخير، بخلاف المؤمن فإنه إذا مات فإن الله عز وجل إذا رزقه ذرية يدعون له بعد موته، فهذا أخبر الله به في وقت عز هؤلاء وظهورهم، أخبر الله عز وجل أن كل من أبغض النبي صلى الله عليه وسلم فهو أبتر مقطوع، وهذه الآية باقية إلى قيام الساعة، فما أبغض أحد هذا النبي صلى الله عليه وسلم إلا قطعه الله من الخير وخذل في الدنيا قبل الآخرة وظهرت عليه علامات الخذلان، بل إن المسلمين في الزمن الماضي كانوا يعرفون انتصارهم على الجيوش الجرارة والكبيرة التي تستعصي عليهم إذا تكلموا في النبي صلى الله عليه وسلم أو وقعوا في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمون قرب النصر، لأن الله عز وجل ينصر نبيه صلى الله عليه وسلم، ويكون هذا هو أول الخذلان لهؤلاء وأول التمكين لهذا الجيش أن ينتصر على هؤلاء الذين يتعرضون للنبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. وقوله سبحانه وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقوله جل وعلا وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقد فعل تعالى ذلك. نعم أيضا هذه من الأمور التي أخبر الله عز وجل بها وكلها وقعت كما قال قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، والحسنيان هما إما النصر أو الشهادة. فهذا حال المؤمنين أنهم إذا جاهدوا في سبيل الله فهم ما بين شهادة في سبيل الله وما بين النصر على أعداء الله. قال ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. كل هذا وقع، وقال المؤمنون هذا، خاطبهم الكافرون بهذا وتربصوا بالمؤمنين وقالوا تربصوا بهم فإنهم سيذهبون ولا تنفقوا عليهم فإنهم سيحتاجون إليكم، وخاطبهم المؤمنون بكل هذا. وأيضا قول الله عز وجل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا حصل هذا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة هذه الآية، وامتثل قول الله عز وجل كما امتثل ذلك في التسبيح في آخر حياته، وكان يسبح في ركوعه ويكثر من التسبيح قبل قرب أجله عليه الصلاة والسلام. وقول الله عز وجل وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك وليا واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، كل ذلك أيضا وقع، وقد من الله على نبيه صلى الله عليه وسلم بخير المقامات، فهو صاحب الصدق وهو صاحب المقام العظيم. وما جعل الله عز وجل من كربة إلا وقد جعل الله عز وجل له منها مخرجا حسنا جميلا، وما عاداه أعداؤه إلا كانت الدائرة عليهم، كل ذلك وقع بوعد الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله وقوله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهذا أحسن الله إليكم. وقوله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهذا خبر منطبق عن مخبره في جميع الأوقات. نعم هذا التحدي العظيم أن يكون كتاب نزل بلغة العرب، حتى قال بعض العلماء في هذه الحروف المقطعة في بداية السور أنها تحدي، يعني ينزل القرآن بهذه الحروف التي تعرفونها ألف لام ميم وغيرها من الحروف المقطعة، وكل هذا أن هذه الحروف أنتم تتخاطبون بها، تعرفون هذه الحروف، تعرفون ألف لام ميم قاف صاد، حروف تتكلمون بها، ثم يأتي بعد ذلك الخبر عن الكتاب ذلك الكتاب. فكان هذا تحدي أن يكون أناس يتكلمون بحروف والقرآن نزل بهذه الحروف وهو لا يزيد عن حروف المعجم، وهذه الألفاظ هم يتخاطبون بها ويعرفونها، فيتخاطبون بالسماء والأرض والسمع والبصر والدخول والخروج وغير ذلك من الألفاظ التي هي موجودة في القرآن. ثم يتحداهم الله عز وجل، يتحدى الإنس والجن أن لو اجتمعوا في صعيد واحد وكان بعضهم لبعض ظهيرا ما استطاعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن. هذا لا يمكن أن يكون الآن لمؤلف يؤلف كتابا ثم يتحدى جمع من الناس، يتحدى جمعا من الناس، فإنه قد يظهر أحد هؤلاء ويؤلف مثل هذا الكتاب. لكن عندما يكون هذا من رب العالمين وهو العليم الخبير وينقطع الخلق كلهم، بل لم يتجرأ على هذه المعارضة أحد من عقلاء الكفار، وعندما تكلم مسيلمة ببعض الكلام الذي أراد به معارضة القرآن أصبح مضحكة للناس، يعني أصبح مضحكة للعقلاء حتى من المشركين ومن الكفار، فما استطاع أحد أن يعارض هذا القرآن، وهذا مما يدل على أنه من كلام الله تبارك وتعالى، وأنه لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله ولا بعشر سور من مثله بل ولا بسورة من مثله، مع أنه يتألف من حروف تتكلمون بها وألفاظ تتكلمون بها، وإذا قرأتموه وجدتوه سهلا ميسرا ليس فيه تعقيد، ومع هذا هم عاجزون على أن يأتوا بمثل أقصر سورة من سور القرآن. إلى هذا العصر وإلى العصور القادمة لا يستطيع أحد أن يعارض هذا القرآن، فهذا أكبر إعجاز يدل على أن هذا القرآن أنه كلام الله عز وجل، لأنه مهما اجتهد المصنفون وصنفوا الكتب فسيأتي بعدهم من يأتي بمثل ما جاءوا به، ولهذا وجد في المتأخرين من صنف وأجاد، ووجد في المتقدمين من استدرك عليه، وما لا يزال الناس يستدرك بعضهم على بعض، ولا يزال المصنفون يستدركون على كتبهم القديمة. وهذا القرآن منذ أن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم عبر هذه القرون ما استطاع أحد أن يستكشف فيه خللا أو تعارضا أو مناقضة أو اضطرابا، مع كثرة أخباره وكثرة قصصه وكثرة مواعظه، وأنه كتاب تشريع، بخلاف الآن كما تلاحظون الأنظمة، وهذه عبرة ومواعظ، عندما يأتي الآن الناس في مثل هذه العصور ويضعون نظاما، أي نظام الآن يجعل، نظام لدولة أو نظام لجامعة أو نظام لمؤسسة تجارية، يعني بعد سنوات قليلة يضحك الناس من الأنظمة التي وضعوها قبل 10 سنوات. فالآن لو قرأنا أنظمة الدول قبل 100 سنة يضحك كثير من الناس على هذه الأنظمة، ويستخرجون أوراق الآن في يعني أنظمة كانت قديمة يضحك منها الصغار، لماذا؟ لأنها من صنع البشر. لكن هذا القرآن الذي مضت عليه هذه القرون وهو صالح لكل زمان ومكان، ولهذا العلماء الراسخون استطاعوا أن يستنبطوا من القرآن أحكام هذا العصر. هذا القرآن نزل لأناس يركبون الإبل والخيل، وهو صالح الآن لأناس يركبون الطائرة ويستقلون هذه الآلات الحديثة. واستنبط العلماء أحكام الصلاة في الطائرة، واستنبطوا الأحكام المواكبة لهذا العصر وهذه المخترعات، فهذا من أعظم الأدلة على أن هذا ليس بنظام بشري، وتضعف العقول أن تأتي بمثله. فهذه الأنظمة البشرية لا تزال في حاجة إلى تجديد وإلى تطوير، وهم يدركون هذا، ولهذا يقولون أن كل نظام الآن، يعلنون أن كل نظام مضى عليه مثلا 20-30 سنة يعتبر نظام قديم لا بد أن يجدد، لما عرفوا بالتجارب من نقص عقولهم. أما هذا القرآن من الذي يستطيع أن يستدرك عليه، يعني أن يكون صالحا لأناس يعيشون في الصحراء، والآن أناس يعيشون في المباني الضخمة ولديهم هذه التقنية ولديهم هذه الوسائل، ما تعارض هذا القرآن يعني في أحكامه في أحكام عصر دون عصر، وسيبقى هذا الكتاب إلى أن يأذن الله برفعه، وهو صالح لكل المسلمين على هذه البسيطة، مهما تغيرت أحوالهم ومهما تغيرت ظروفهم ومهما جد في حياتهم من الوسائل، فهذا القرآن صالح لكل جيل ولكل عصر. أما من ضعفت عقولهم، وبعض هؤلاء المهزومين وبعض هؤلاء المفتونين الذين يظنون أن هذا القرآن لا يصلح لهذا الزمان، فالعيب في عقولهم وفي أفهامهم، ولكن لو رجعنا للعلماء الراسخين نجد أنهم يستنبطون الأحكام من هذا القرآن، ولا يأتي العلماء بشيء من عند أنفسهم، وإنما يستنبطون الأحكام من القرآن، وقد وجدوا الأدلة الدالة والشواهد الصالحة لهذا العصر، وسيبقى هذا القرآن شاهدا لهذه الأمة على أنه من الله تبارك وتعالى. لكن متى؟ إذا وجد العالم به، إذا وجد العالم به استطاع أن يستنبط الأحكام. وأما إذا قصرت الفهوم والعقول فالعيب في عقولهم وفي أفهامهم وفي جهلهم بالقرآن. وأما كتاب الله عز وجل فلا يمكن أن يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو من لدن حكيم عليم. الذي أنزل هذا القرآن هو الذي يعلم حالنا في هذه العصور، ويعلم حال الأمم القادمة، ويعلم ما الذي سيفضي إليه حال الناس، إلى أن يأذن الله برفع القرآن إليه كما أنزل من الله سيرفعه الله عز وجل، فلا يبقى منه شيء. وهذه من أشراط الساعة العظيمة التي تكون قبل قيام الساعة. فهو كتاب عزيز، إذا جاء في آخر الزمان من لا يعمل بالقرآن ولا يفهم القرآن فإن الله يرفع هذا القرآن. وعندما يبقى في الأمة من يقرأ القرآن ويستنبط أحكام القرآن ويعمل بالقرآن فإن الله يمكن لهم، كما يسر الله لهذه الأمة هذا الكتاب وهذه الطبعات المتقنة والعلماء الذين يفسرون القرآن والعلماء الذين يستنبطون الأحكام. كل هذا من تيسير الله ومن توفيق الله عز وجل لهذه الأمة. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وقوله سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهذا شامل لحفظ ألفاظه ومعانيه، بحيث لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وحفظه مشاهد محسوس. نعم، هذا الوعد العظيم، قول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذه الآية مشتملة على خبرين: خبر الأول أن الله هو الذي أنزل هذا الذكر، والخبر الثاني أن الله عز وجل سيحفظ هذا القرآن. هذا القرآن منذ أن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم وما استطاع أن يبدل منه حرف واحد، وهذا لا يحصل لكتاب عبر العصور، لأنه لو لم يحصل إلا يعني أن تبدل بعض الحروف أو بعض الكلمات مع تطاول العهد، ولكن كون هذا القرآن يحفظ وييسر الله حفظ هذا الكتاب حتى أنه إلى هذه العصور هناك أسانيد متصلة للقراء عن النبي صلى الله عليه وسلم، حفظ هذا القرآن في السطور وفي الصدور، وحفظ بقراءات متنوعة، ثم حفظ الله معناه بهذه الكتب التي صنفت في التفسير، وحفظ الله هذه الكتب. ولهذا كل من ساهم في بيان القرآن وفي حفظ القرآن فإن كتابه محفوظ بحفظ القرآن، لما حفظ تفسير الطبري وابن كثير والكتب التي فسرت القرآن، حفظها الله بحفظ القرآن لأنها في القرآن. ولهذا صنفت كتب كثيرة كما هو معلوم عبر عصور هذه الأمة، صنف بعض المصنفين أكثر من 100 كتاب، مجلدات ضخمة ما عرف منها شيء الآن، وبقيت كتب حفظها الله بحفظها للقرآن وبإخلاصها لله تبارك وتعالى. ولهذا هذه سنة الله، من حفظ الله في دينه وفي كتابه وفي قوله وفي عمله حفظه الله، حفظ عليه كتابه، حفظ عليه علمه، وحفظ عليه كل ما يعني أسهم فيه في نشر هذا الدين. فمن ساهم في حفظ القرآن بالتفسير أو بالشرح والبيان أو بطباعة المصحف أو بتعليم القرآن فإن الله عز وجل سيحفظه، لأن الله تكفل بحفظ القرآن. ومن حفظ القرآن أن ييسر الله لهذه الأمة من يحفظ القرآن، فإن الله لم يجعل حفظ القرآن تنزل ملائكة من السماء يعلمون القرآن كما كان جبريل يراجع النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعرض عليه القرآن، حتى إن في آخر سنة من عمره عليه الصلاة والسلام عرض عليه جبريل القرآن 2 مرات، لا ينزل جبريل بعد ذلك. لكن يسر الله لهذه الأمة من العلماء ومن القراء ومن المفسرين ومن الفقهاء المستنبطين للأحكام من يقومون بحفظ هذا القرآن بحفظ الله تبارك وتعالى، فبقي هذا القرآن محفوظا في لفظه وفي معناه. وهذه فيها فائدة عظيمة، أنه لا يمكن أن يقال أن هناك آية لا يوجد في هذه الأمة من لا يعلم معناها، بل إذا خفيت على عالم لا بد أن يعلم معناها عالم آخر، لأنها لا يمكن أن تخفى على الأمة خفاء تاما. وهذا نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في أن التشابه في القرآن أنه أمر جزئي، قد يخفى على بعض الناس وقد يعلمه بعض الناس، لكن لا يمكن أن تخفى دلالات القرآن وأن يكون مشتبها اشتباها عاما. لا يوجد في الأمة من يقول بالحق فيه، كما أن هذه الأمة إذا اختلفت في مسألة على أقوال لا يمكن أن تخرج أقوال الأمة عن الحق، بل لا بد أن يكون الحق في أحد أقوال المختلفين من المجتهدين من علماء هذه الأمة. ولهذا نبه العلماء على أنه إذا اجتهد العلماء في مسألة على قولين أو ثلاثة لا يجوز أن يحدث قول آخر. لماذا؟ لأن إحداث قول جديد بعد تطاول عصور الأمة على أن الحق في قولين أو ثلاثة يعني أن الأمة فيما مضت لم تعرف الحق وضلت الحق حتى جاء في هذه العصور من عرف الحق، وهذا لا يمكن أن يقع. ولهذا حفظ الله أهل السنة بعدم التوسع في الأقوال والخلاف، فتجد أن المسألة فيها قولان أو ثلاثة بخلاف أهل الكلام، فإنك تجد لهم في بعض المسائل أكثر من 100 قول، كاختلافهم في الروح يقال أن لهم فيها أكثر من 100 قول، يختلفون اختلافا عظيما، لأنه لا زمام للخلاف عندهم ولا زمام لهذه الأقوال بخلاف أهل السنة. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم وقد فعل ذلك. نعم، هذه الآية عظيمة فيها بشارات عظيمة، وقد سبق أن جمعت رسالة في هذه الآية، وصلت الفوائد أكثر من 30 فائدة في هذه الآية العظيمة التي فيها بشارات للأمة. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، لاحظوا قال يا أيها الذين آمنوا من يرتد، فدل على أن الردة لا تكون إلا بعد إيمان، وهذا هو الواقع، فإن الردة لا تكون إلا بعد إيمان. من يرتد منكم عن دينه، والدين هو الإسلام، فوصفه الله عز وجل بأنه الدين، وما قال يرتد عن الإسلام، لأنه لو كان على دين آخر وارتد عنه فهذه ليست ردة، وإنما هو انتقال من كفر إلى كفر. لكن قال من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم، لاحظوا التقابل، يرتد يأتي بقوم، وهذه بشارة عظيمة أن من ارتد من المسلمين عوض الله عنه بخلق كثير. هذه بشارة، يعني لا نيأس ولا نحزن عندما يوجد من المخذولين من يرتد عن هذا الدين، لا تخشى شيئا، فسوف يعوض الله هذه الأمة بدل هذا المرتد بقوم. ولهذا قال من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم، هذه بشارة عظيمة. ثم هؤلاء القوم، يلاحظوا المرتد عن دينه في الأصل أن فيه شك واضطراب، وأما هؤلاء القوم يصفهم الله بأوصاف يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ففيهم خير للمسلمين، فيهم أولا عبادة عظيمة يحبهم الله ويحبونه، هذه علاقتهم مع الله، أذلة على المؤمنين يعني فيهم تواضع للمؤمنين، أعزة على الكافرين، بخلاف ذلك المخذول الذي كان قبل ردته معجبا بالكفار مستحقرا للمسلمين. وهذا أمر ظاهر، كل من ارتد عن دينه ستجد أنه يسبق هذه الردة والعياذ بالله إعجاب بالكفار واستحقار للمسلمين، ثم ما يلبث إلا أن يرتد عن دينه. ولهذا لنكن على حذر أن باب الردة هو احتقار المؤمنين والإعجاب بالكافرين، ثم العوض يأتي في هذه الأمة بقوم أذلة على المؤمنين، يعني يذلون للمؤمنين، يتواضعون لهم، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله، يجاهدون في سبيل الله بخلاف ذلك المتخاذل. وقيل إن هذه الآية نزلت في أبي بكر وأصحابه لما ارتد المرتدون، جاء الله بقوم وهم أبو بكر وأصحابه. الصحيح أن الآية عامة، وأبو بكر وأصحابه من الصحابة رضي الله عنهم يدخلون في هذا العموم، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. لاحظوا، لم يقل الله لا يخافون ضرب السيوف، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. لما لم يقل لا يخافون القتل؟ لأن لوم اللائمين أشد على المجاهدين من ضرب السيوف. ولهذا ما الذي يحول بين الجهاد والمجاهدين؟ التخذيل، وتخذيل المؤمنين، لا يخافون في الله لومة لائم. ولأن ضرب السيوف من الكفار ولا يبالي به المجاهد، لأنه يتربص بهم وينتظر من الله إما النصر أو الشهادة. لكن لوم اللائم يأتي ممن؟ من القريب الذي يظهر النصح ويظهر المودة ويظهر لك الخير. قال ولا يخافون لومة لائم، فهذا مما يدل على فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة، وتمكين الله عز وجل لهذه الأمة، وأن من ارتد عن دينه فسيعوض بخير منه، بل إن التعويض لا من حيث الأوصاف ولا من حيث العدد. رجل يرتد ضعيف الإيمان يعوض بقوم أقوياء الإيمان، يحبهم الله ويحبونه، ذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، الآية. وقوله عز وجل: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. نعم، لاحظوا هذه الآية: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، وهو السفينة التي كان فيها نوح، وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، وهو فيه إشارة إلى ما سيخلقه الله عز وجل من المراكب المشحونة بالناس التي تحمل الناس. وفي قوله: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. كان المفسرون عند هذه الآية يقفون قديما، ثم جاء الآن بعض المفسرين يقول: يدخل في قوله ويخلق ما لا تعلمون هذه الطائرات وهذه السيارات التي ما كان يعلمها أصحاب ذلك العصر. وهذا من إعجاز القرآن، أنه أخبر عن هذه الطائرات، وأخبر عن هذه المراكب، وأخبر عن هذه القطارات السريعة، وأخبر عن هذه الوسائل السريعة. قال: ويخلق ما لا تعلمون. وهذه أيضا فيها إشارة إلى أن صناعة العبد مخلوقة، ما قال يعني تصنعون أو تخلقون أو يخلق في زمن ما لا تعلمون، قال ويخلق ما لا تعلمون. وهذا موافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يخلق كل صانع وصنعته. الصناعات مخلوقة لله، والعبد مخلوق، وفعله مخلوق لله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وهذا شامل لخلق ما لا يعلمه العباد في تلك الأوقات الماضية مما لم يشاهدوا له نظيرا، فيدخل فيه جميع المخترعات التي حدثت والتي تحدث إلى يوم القيامة من المراكب البرية والبحرية والهوائية، وما خلقه وعلمه الإنسان بواسطة الكيمياء والكهرباء من المخترعات المدهشة، ونقل الأصوات والأنوار من الأماكن الشاسعة في أسرع وقت. نعم، هذا الشيخ الآن رحمه الله السعدي يتكلم عن أمور ما أدركها الآن، ولهذا يقول من المخترعات أيضا المدهشة والتي ستأتي. والآن جاء بعد الشيخ وسائل، وجاء هذا الجهاز والكمبيوتر وهذه التقنية التي هي في كل يوم تتجدد، كل هذا مما يدخل في قوله ويخلق ما لا تعلمون. فدليل على أن هذا القرآن أنه في أخباره أنه يسبق الأحداث، وفي كل ما أخبر الله عز وجل به وأنه كتاب اشتمل على الخبر عن الأمم الماضية وعن المستقبل إلى دخول الجنة والنار وما الذي يحصل في الجنة والنار، ألم يخبرنا الله عز وجل عن أهل النار واختصامهم فيها وعويلهم وصراخهم كونهم يعذبون ونعيم أهل الجنة ورؤيتهم لله عز وجل، كل هذا من الخبر عن المستقبل، وكل هذا سيقع كما أخبر الله عز وجل به. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذا من الآيات والبراهين التي دل عليها القرآن، حيث لا يحدث حادث جليل أو حقير، كبير أو صغير، إلا وفي القرآن تصريح به أو إدخاله في عموم أو مفهوم، وأنه لم يأتي ولن يأتي علم صحيح ولا حادث حقيقي ينقض شيئا من أدلة القرآن، فإنه تنزيل من حكيم محيط علمه بكل شيء، نفذت إرادته ومشيئته في كل شيء. نعم، ولا شك أن هذا القرآن وما فيه من البراهين والأدلة لا يمكن أن تعارض، ولهذا فهذه العقول كلها يجب أن تخضع للقرآن، لأنه من لدن حكيم عليم، وعقولنا قاصرة والقرآن لا يعتريها النقص. وأنا دائما أذكر إخواني أن كل ما يعارض القرآن من العقول فاتهم العقل، اتهم البصر، بل لو نزلت آية ترى أن هذه سارية من رخام ونزل القرآن بخلاف ما ترى فصدق القرآن وكذب البصر. لماذا؟ لأن جربنا الآن في أبصارنا المرض، يذهب رجل للأطباء يقولون أنت لا ترى الأشياء على حقيقتها ويراها منقسمة ويرى الألوان على غير طبيعتها، وقد يذهب البصر ولا يرى شيئا، وقد يذهب عقل الإنسان يضعف السفيه. الآن يأتيه طفل يلبس عليه ويبيعه سلعة بثمن زهيد بأغلى الأثمان وهو رجل عاقل كبير يزعم العقل، أين ذهب عقله؟ وهكذا لا يزال الناس الآن يدركون من تجاربهم في الأثاث وفي المباني وفي التجارة وفيما يحدثون لأنفسهم من الأمور، يكتشف بعد أيام أنه كان مخطئ وأن عقله كان بالأمس كان مخطئا. فجربنا ضعف العقل، جربنا ضعف البصر، جربنا ضعف الإرادة، جربنا ضعف البدن، جربنا ضعفنا في كل شيء. وهذا القرآن من الذي يستطيع الآن أن يأتي بتجربة واحدة منذ أن نزل إلى اليوم أن رجلا استطاع أن يستدرك على القرآن شيئا؟ لا يمكن. إذن نتهم عقولنا، مهما ظن الإنسان في عقله فعقلك ضعيف وبصرك ضعيف، ولكن من حكمة الله أن الناس لا يدركون ضعف عقولهم ويدركون ضعف أبصارهم. فلو أتيت لكثير من الناس اليوم قلت لك كيف البصر عندك؟ قال والله البصر ضعيف، ما زال في ضعف، وأنا ذهبت إلى الطبيب وقال مقاس النظر كذا وكذا. كيف القوة؟ قال والله ضعفت. كيف المال؟ والله أنا محتاج. كيف كذا؟ يدرك ضعفه في كل شيء إلا العقل. من يستطيع الآن يقول والله أنا عندي ضعف في عقلي؟ حتى المجانين يرون أنهم عقلاء. أي جاهل الآن لو قلت له أنت جاهل يغضب عليك. فهذه من حكمة الله أنه أرضى الناس بعقولهم، لأن الإنسان لو عرف ضعف عقله كما يقولون لو اتفقت العقول كسدت السلع. هذه حكمة لله، تفاوت العقول. فهذه العقول متفاوتة، لكن من حكمة الله لا ندرك ضعف عقولنا. ولهذا العقلاء الحقيقيون اتهموا الرأي، قال عمر اتهموا الرأي على الدين، وقال ابن مسعود إياك وأرأيت أرأيت. هذه ما كان السلف يقولون أرأيت كذا ما ترى في كذا، كانت إذا نزلت الآية من كتاب الله صدقوها وآمنوا بها، يجتهدون في فهمها ثم يجتهدون في العمل بها. يوجد الآن من المسلمين من يعرض القرآن على عقله، قل هذا غير معقول يا مسكين. أي عقل تعارض به القرآن؟ وأي فهم تعارض به القرآن؟ كيف غير معقول؟ بل كل ما في القرآن لا يعارض العقول، وإذا وجد من يعارض القرآن بعقله فالضعف في عقله لا في القرآن. هذا كتاب الله يجب أن نصدقه وأن نؤمن به، وهذا ميزان الإيمان، ليس بكثرة الصلاة والصوم. فكثير من المسلمين الآن يصوم ويصلي، لكن يضعف الإيمان لدى كثير من المسلمين في القرآن، حتى إن بعضهم يكاد يشكك في نصر الله للدين إذا رأى الأسلحة تهديد الكفار وغلبة الكفار، يكاد يظن أن هذا الإسلام ذهب، وهو في ضعف في إيمانه وفي يقينه. وأما المؤمن فإنه لا يزيده تكالب الأعداء إلا يقينا ورسوخا في العلم، وأن الله سيمكن لهذا الدين بعز عزيز وذل ذليل. لكن الله يبتلينا كما ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات وهو في مكة، لم يحصل له التمكين إلا بعد الهجرة، وإن كان هناك نصر من الله وتوفيق، لكن الحرب ومواجهة الكفار إنما كان في المدينة، وهذا ابتلاء من الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم على يقين بنصر الله عز وجل، والمؤمنون على يقين بنصر الله عز وجل. كيف حصلت لهم هذه الرفعة؟ باستيقانهم بوعد الله، حتى إن الله عز وجل لا يزال يرفع هذا النبي بهذا البلاء وبهذه الأمور حتى مات هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سيد ولد آدم، ما حصلت له هذه إلا بعد الابتلاء العظيم والتمحيص، فثبت على دين الله وصدق بوعد الله وجاهد في ذات الله وصبر على أذية الخلق في الله وبلغ رسالة الله فرفعه الله. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا بما قلتم وغفر لكم ولوالديكم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أوصى الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بالتسبيح والتحميد والاستغفار، أي يستدل بهذا على أن هذه الأوراد أفضل ما يذكر الله بها؟ هذه الوصية قال العلماء هو ما امتثله النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يكثر من التسبيح قبل موته، وكان يقول في ركوعه: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وغير ذلك، وكان كثير التسبيح والاستغفار امتثالا لأمر الله عز وجل. وأما الأذكار، أذكار الصباح والمساء، فإنها مشروعة قبل ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على أوراده في الأذكار في الصباح والمساء. وأما ما خطب به النبي صلى الله عليه وسلم فهو دليل قرب الأجل، وهو زيادة التسبيح والاستغفار في صلاته وخارج صلاته عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل لنا سؤال الله أن يغير مقاديرنا؟ المقادير بهذه الصيغة لا يقال أن الله يغير مقاديرنا، لكن سأل الله أن يغير ما بك من كرب ومن معصية وذنوب وتقصير، فنقول نسأل الله أن يتوب علينا، نسأل الله أن يمن علينا بالتوبة، نسأل الله أن يصلح حالنا، هذا لا بأس به. لكن لا تقول اللهم غير مقاديري أو غير ما قدرت لي، لكن مما قدر الله الذنب ومما قدر الله التوبة. فنحن كما قال عمر: نفر من قدر الله لا قدر الله. لكن لا نسأل الله نقول اللهم غير مقاديرنا، وإنما نسأل الله أن يغير ما بنا من ضعف، وأن يمن علينا بالتوبة، وأن ينصر دينه، وأن يمكن لأهل الإسلام، وأن يعز المسلمين، وأن يخذل أعداءهم. وهذا كله فيه تغيير من حال هذه الأمة التي هي في ضعف، أن يغير الله حالها إلى عز وإلى قوة وإلى تمكين. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما معنى قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل معطل مشرك وليس كل مشرك معطل؟ كل معطل مشرك، لأن المعطل إذا عطل صفات الله عز وجل قد جعل الله شبيها بالمعدوم أو شبيها بالمخلوق. والعبارة الثانية: وليس كل مشرك معطل، ليس كل مشرك معطل، لأن بعض المشركين يشركون في العبادة ولا يكونون معطلين للصفات. أما المعطل إذا عطل صفات الله، إما أن يشبه الله بالمعدوم أو يشبه الله عز وجل بالمخلوقات. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز مغادرة منا للمبيت في الفندق علما أن معي عصبة من النساء؟ سؤال مجمل. في أي يوم؟ إذا كان المقصود المبيت في منى يعني اليوم الثامن وهي ليلة عرفة وهي ما قبل عرفة هو اليوم الثامن، فالذهاب إلى منى سنة، وأما المبيت ليلة الحادي عشر والثاني عشر فإن هذا واجب، وكذلك من أتم الليالي الثلاث وأدركه الغروب وهو في منى فإنه يجب عليه أن يبيت ليلة الثالث عشر، فهذا واجب. وأما إذا كان لم يجد مكانا في منى فله أن ينتقل لمكان آخر إذا ازدحم المكان. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الأفضل الرمي قبل الغروب أم بعده؟ ومن رمى قبل الغروب هل عليه شيء؟ لا شك أن الأفضل في الرمي في يوم النحر كذلك في أيام التشريق أن يكون قبل غروب الشمس، وهذا باتفاق أهل العلم. وأما الرمي بعد الغروب ففيه خلاف هل يمتد الرمي بعد غروب الشمس. الصحيح أن نهاية الرمي لا حد له، فيصح الرمي إلى قبل الفجر، وأما بعد طلوع الفجر من اليوم الثاني مثلا في اليوم الحادي عشر إذا رمى يوم النحر فإنه يرمي ويمتد الرمي في اليوم العاشر وإلى ما بعد غروب الشمس إلى الفجر من اليوم الحادي عشر. فمن الفجر إلى الزوال من اليوم الحادي عشر ليس هذا وقت للرمي، لا عن اليوم الذي مضى ولا عن اليوم الذي نحن فيه وهو اليوم الحادي عشر، وإنما أول وقت بعد الزوال ويمتد إلى ما بعد الغروب على الصحيح. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: نويت الحج واعتمرت ناويا التمتع، وبقيت في مكة 3 أسابيع، ثم ترددت في أداء هذه الفريضة لعدم وجود تصريح وخوفا من العقوبة للمتخلفين، فهل علي شيء علما أنني رجعت إلى المدينة؟ ليس عليك شيء، لأن التمتع الحج مستقل عن العمرة، فأنت اعتمرت وأنت تريد بهذه العمرة أن تكون عمرة تمتع ولم تدخل في الإحرام بالحج، فليس عليك شيء، بخلاف القارن. القارن جمع بين النسكين في إحرام واحد، فليس عليك شيء. وجزاك الله خيرا يعني أن عدلت عن الحج من غير تصريح، لكن الخوف الذي ذكرت من النظام ينبغي أن يكون خوف من الله في مخالفة ولي الأمر، وأما خوف النظام هذا خوف من أنظمة الدنيا، لكن المؤمن يخاف من الله لأن مخالفة ولي الأمر معصية لله عز وجل. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: اشترينا الهدي عند أبواب المسجد النبوي من الأكشاك علما أن الموظف لم يأخذ أسامينا وقال نكتفي بالأرقام. أنا لا أدري عن هذه الأكشاك ولا عن أن أخذ المال، ولكن أقول تثبتوا في هذا الأمر، فالمؤسسة المصرح لها باستقبال يعني الأموال في الهدي والأضاحي معروفة لدى الناس، وإذا كانت هناك مؤسسات أنا لا أتهم أحدا ولكن أقول تثبتوا من هذا الأمر. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل للمتمتع من زوجته شيء بعد التحلل من إحرام العمرة؟ نعم، إذا المتمتع فرغ من عمرته فإنه يتحلل الحل الكامل، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بعد أن تحللوا من عمرتهم أن يصيبوا النساء، فشق عليهم، قالوا نذهب إلى عرفة وذكورنا تقطر من المني، كناية عن قرب الجماع من وقت إحرام الحج، فهذا الحل كله، لهذا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أي الحل؟ قال الحل كله. فيجوز للمتمتع إذا فرغ من عمرته له أن يأتي أهله، ولكن الحذر من الوقوع في هذا الأمر بعد الإحرام سواء كان بعمرة أو بحج. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز للمحرم أن يغتسل لغير الجنابة أو الطواف أو يغتسل خصوصا ليوم عرفة؟ يجوز له أن يغتسل للتنظف في أي وقت، ولكن يتجنب الاغتسال بالصابون أو الشامبو المطيب. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للحاج أن يؤخر طواف القدوم عند دخول مكة، وهل عليه دم إذا فعل ذلك؟ لا بأس إذا كان أراد الراحة والانتظار. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة لم يبادر الطواف، وإنما بات ثم في الصباح اغتسل وطاف، فلو أنه فعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى لو في اليوم الثاني أو الثالث، لكن المهم أن يبقى على إحرامه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز للحاج استعمال مزيلات العرق ذوات الأرواح ذوات الريح المعطر؟ مزيل العرق إذا لم يكن له رائحة عطرية لا بأس باستخدامه، وإذا كان له رائحة عطرية كغيره من العطور ينبغي أن يتجنب. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: شخص نام في الليل فقام وصلى الصبح والظهر ثم انتبه ووجد في ثوبه شيء من الجنابة، هل يلزمه إعادة الصلاة؟ نعم، إذا تأكد أن هذه جنابة يجب عليه إعادة الصلاة، وأما إذا تبين أن هناك نجاسة ليس لها علاقة بالجنابة، مثل تبين أن هناك دم يعني من مسفوك مثلا من ذبيحة وغيره، أو حتى نجاسة يعني متعلقة بالبدن لكنه تطهر منها، فمن صلى وتبين أن على ثوبه نجاسة فلا يعيد، لكن إذا تبين أنه كان غير متوضئ وغير متطهر لا بد من إعادة الصلوات التي صلى بها على هذه الحال. جزاكم الله خيرا. هل من وصية للحجاج قبل الذهاب إلى مكة؟ نعم، الوصية أولا تجديد النية والإخلاص لله عز وجل في أداء هذه العبادة وهذه الشعيرة العظيمة، ثم التفقه في دين الله عز وجل وفي هذه الشعيرة قبل أن تشرعوا في الإحرام، لا بد من معرفة الأحكام. ثم أوصي إخواني بترك هذه الصور التي شغلت الناس ويخشى أن تعرض أصحابها للمراءة والتسميع بالعمل، يتصور في عرفة، يتصور في منى، يتصور وهو يطوف.